الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجاء في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جليل المشاش. ما معنى هذا؟ جليل المشاش أبو عمرو. أحسنت. عظيم أبو عمرو. نعم أحسنت، جليل عظيم المشاش، رؤوس العظام كالمرفقين والركبتين والمنكبين. قال: حكى ثغره حب الغمام إذا بدا. ما معنى هذا؟ أن يشبه الدرج الذي يهدم السحاب. نعم أحسنت، ما الذي يشبهه؟ الثغر هو الفم. نعم أحسنت، يأخذ منه الكلام. نعم، مقصود شابه، حكى ثغره شابه فهمه حب الغمام الذي هو البرد، الغمام السحاب وحبه البرد. إذا بدا ثغره. ما معنى قوله قويم القناة؟ إذا الخلقة. نعم معتدل الخلقة. نعم معتدل القامة. نعم أحسنت، قويم القناة معتدل القامة. نعم نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا مشايخنا ومشايخ والدي والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: طويل سكوت سالم صدره، دقيق مسحوبة أقنى، وجيه مرحب مرجب. نعم لو أعدتم البيت: طويل سكوت سالم صدره، دقيق مشروبة أقنى، وجيه مرحب. نعم بالجيم، طويل سكوت سالم صدره، دقيق مسروبة أقنى، وجيه مرجب. طويل سكوت سالم صدره، دقيق مسروبة أقنى، وجيه مرجب. وقد وسع الأقوام حلما وبسطقا، وصاروا سواء فيه وهو لهم أبو. مهيب إذا لاقيته عن بديهة، وإما تخالطه فخلق محبب. أشد من العذرى حياء بخدرها، كريم السجايا للردى متكذب. للردي. نعم للردي. نعم كريم السجايا للردي متجذب. يزول تقلعا ويخبو تدفقا، ويمشي البوينا دائم البشر طيب. فدونك من أوصافه الغر جملة، تضمنها نظمي بها الدهر يعجب. أأحمد هذا أحمد متوسلا، بمدحك والأجواد بالمدح تطلب. مدحتك يا خير الأنام، ولم تكن بمدحي فقيرا، بل أنا المتكسب. فإن كنت ممن يحسن المدح ثم لم أقله، وفيك إنني لمخيب. فمدحك بالنظم المجود حوقه، زكاة على أهل القصائد تنجب. عليك صلاة الله ثم سلامه، وآلك والأصحاب ما در كوكب. عليك من المولى المهيمن ربنا، سلامان ما ناح الحمام المطرق. أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله: طويل سكوت أي صمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي شمائل الترمذي عن هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة. طويل السكت، السكت مصدر كالسكوت والسكات، كلها مصادر لسكت. لكن ذكر ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة الحزن، وقد عدها الهروي من منازل السائرين، فذكر ابن القيم أنها ليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها، وإن كان لا بد للسالك من نزولها. قال: ولم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تحزن عليهم، لا تحزن إن الله معنا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما جاء الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا. وذلك أن الحزن لا مصلحة للقلب فيه. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه إلى ربه. قال ابن القيم: وأما حديث هند بن أبي هالة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان متواصل الأحزان فحديث لا يثبت، وفي إسناده من لا يعرف. وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها، ونهاه عن الحزن على الكفار، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فمن أين يأتيه الحزن بل كان دائما البشر ضحوك السن؟ وفي أرجوزة دليل باغي الحق للشيخ سيلوم حفظه الله قال: وما من الحزن حكى الهمام هند التيقظ والاهتمام، للألم المعروف إن يحصل منى في الطبع للمرء أو انتفت منى. وحزنه أنكره ابن القيم مع الاحتجاج بالدليل القيم، وقال في سند ذاك الخبر مجهول أيضا فهو بالرد حري، والله عما يورث الأحزان صان نبيه بما قد زانا، كرمه كما له قد غفر ما قد تقدم وما تأخر، والله قد نهاه عن حزن على من كفروا بالله جل وعلا. والحزن منه قد تعوذ الرسول، والله قد حبى الرسول كل سول، صلى الله عليه وسلم. عقد بهذا كلام ابن القيم. أين هذا؟ في الشيخ سيلوم حفظه الله له أرجوزة في الشمائل من 504 أبيات اسمها دليل باغي الحق لعلم بعض خلق خير الخلق صلى الله عليه وسلم. دليل باغي الحق؟ نعم، دليل باغي الحق لعلم بعض خلق خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وهي مطبوعة مع شرح لها، وطبعت مفردة اعتنى بها الشيخ علاء يوسف حفظه الله. والسبب في الكلام على مسألة الحزن هنا، الشيخ زبوق ما ذكر مسألة الحزن، قال طويل سكوت، لكن بعض شراح الشمائل يجعل طول سكوته صلى الله عليه وسلم من لوازم تواصل أحزانه، يعني يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة، يقول هذا من لوازم ما سبق الذي هو تواصل الأحزان، ليست له راحة من لوازم تواصل أحزانه، طويل السكت هذا من لوازم تواصل أحزانه، وقد سبق كلام ابن القيم. لذا تجد بعضهم يشرح طول الحزن أو تواصل الأحزان يشرحه، يعني يجعله بمعنى الشفقة على الأمة مثلا، يدعونها رغبا ورهبا، فيقول هذا يرجع إلى الرهب فيكون من الشفقة على الأمة أو لاشتغاله بجلال الله، فيفسره بغير الحزن الذي نهي عنه. قال: سالم صدره أي من كل خلق مذموم. جاء عن علي رضي الله عنه كان في الشمائل أنه قال: قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وما بعد شهادة الله شهادة، وإنك لعلى خلق عظيم. قال: دقيق مسربة، المسربة خيط الشعر الذي يكون من اللبة إلى السرة، اللبة هي النقرة التي فوق الصدر. دقيق مسربة، جاء هذا في حديث هند بن أبي هالة قال دقيق المسربة، وفي حديث علي رضي الله عنه قال طويل المسربة، وكلاهما عند الترمذي في الشمائل. طيب هنا مسألة، تقول عن هند بن أبي هالة أو عن هند بن أبي هالة؟ هندي. لماذا؟ لأنه ركع ولد. نعم أحسنت أحسنت، هو مصروف لأنه رجل، يعني هند الذي هو اسم امرأة فيه الوجهان، لكن هند هنا اسم رجل فهو مصروف، تقول عن هند ابن أبي هالة. طيب من هند؟ من هو هند؟ نعم هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. من أمه؟ خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها أحسنت، هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، لأنها تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، أولهما عتيق بن عائد المخزومي، ولدت له بنت يقال لها هند، ثم تزوجت رجلا يقال له هند بن زرارة التيمي، هذا رجل اسمه هند بن زرارة التيمي، وولدت له ذكرين هند وهالة، كلاهما رجل، وكان هند هذا وصافا خبيرا بوصف الناس، سأله الحسن رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة رضي الله عنه، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الوصف الطويل الذي تفرقت جمله في هذه المنظومة. دخلنا. نعم شيخنا. تقول عن هند، وتقول عن هند ابن أبي هالة، عن هند ابن أبي هالة. حرف جد يا في أخيها. لا لا بدنيا بدنيا، المقصود أنه يعامل معاملة المصروف لا الممنوع من الصرف، يعامل معاملة زيد ولا يعامل معاملة أحمد، هذا المقصود. بارك الله فيكم. وقد جاء في حديث هند بن أبي هالة بعد قوله دقيق المسربة، جاء بعده بجمل ما يفسر هذه العبارة دقيق المسربة، قال موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللبة النقرة التي فوق الصدر، وهذا هو معنى دقيق المسربة، والحديث يفسر بالحديث. قال أقنى، والقنى طول الأنف ودقة أرنبته مع حدب في وسطه، وقد مر هذا أنه جاء في حديث هند بن أبي هالة أنه قال أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. قال وجيه أي عظيم الجاه عند الله تعالى، والجاه القدر والمنزلة، وشواهد عظمة جاه نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة، يكفي في الدلالة على عظم جاهه صلى الله عليه وسلم شفاعته الكبرى إذا ماج الناس يوم القيامة في ذلك الموقف الهائل، حين يأتي الناس آدم فيقولون له اشفع لذريتك فيقول لست لها، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، فيأتون موسى فيقول لست لها، فيأتون عيسى فيقول لست لها، فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم، قال فأقول أنا لها، فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن، يلهمنيه الله، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول رب أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو قال شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل الحديث. وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد عقد بابا فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره صلى الله عليه وسلم عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم. قال: لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. قال: واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها، وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا. ثم ذكر 12 فصلا في تحقيق هذا المعنى في قرابة 90 صفحة كلها في تحقيق عظيم جاهه عند الله تعالى. قال: مرجب أي معظم عند الله تعالى وعند الناس. في حديث هند بن أبي هالة في الشمائل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. ما معنى قوله فخما؟ عظيما في نفسه. أحسنت. ما معنى قوله مفخما؟ نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. مفخما أي معظما في العيون والقلوب، معظما في العيون والقلوب عند كل من رآه. وقد وسع الأقوام حلما وبسطة وصاروا سواء فيه وهو لهم أبو. وقد وسع الأقوام أي عمهم وشملهم أجمعين حلما وبسطة، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. حلما وبسطة، ما إعراب حلما؟ تمييز. أحسنت. تمييز ذات أو تمييز نسبة؟ نسبة. أحسنتم. نعم. محول أو غير محول؟ محول عن فاعل. أحسنتم. يعني أحسنت. وسع الأقوام حلمه وبسطته، وسعهم حلمه وبسطه، والبسط مقصود به الانبساط وطلاقة الوجه، أو هو الجود والكرم. وسعهم حلمه وبسطه أي انبساطه وطلاقة وجهه أو جوده وكرمه. وصاروا سواء فيه أي في مراعاة حقهم بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم معهم، فهم مستوون عنده. وهو لهم أبو، هو لهم بمنزلة الأب في الشفقة عليهم. وقد قرئ في غير المتواتر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. قرأ بهذا أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد عقد الناظم بهذا ما ورد عن علي رضي الله عنه في الشمائل أنه قال: قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. هذا قوله: وقد وسع الأقوام حلما وبسطة وصاروا سواء فيه وهو لهم أبو. قال: مهيب إذا لاقيته عن بديهة وإما تخالطه فخلق محبب. مهيب أي يهابه غيره، يخافه مخافة العظمة. إذا لاقيته عن بديهة، عن بغتة مفاجأة أي في أول رؤية، وإما تخالطه فخلق محبب، بعد إن ما زائدة. وإما تخافن من قوم خيانة، ما هنا صلة، فهي زائدة إعرابا مؤكدة معنى. عقد بهذا قول علي رضي الله عنه: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، أخرجه الترمذي في الشمائل. والمعنى من رآه أول رؤية من غير معرفة سابقة، من رآه أول رؤية من غير معرفة سابقة هابه، أي خافه مخافة عظمه. ومن صاحبه وعاشره وخالطه مخالطة معرفة تبين بها كمال خلقه أحبه إلى الغاية. من صاحبه وعاشره وخالطه مخالطة معرفة تبين بها كمال خلقه أحبه إلى الغاية، حتى يصير أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومما ورد في هيبته صلى الله عليه وسلم حديث أبي مسعود رضي الله عنه عند ابن ماجه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، ترعد تضطرب، والفرائص جمع فريصة وهي لحمة بين الجنب والكتف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. والقديد هو اللحم المملح المجفف في الشمس. أشد من العذراء حياء بخدرها. العذراء هي البكر، وخدرها ستر يجعل لها في جانب البيت. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. كريم السجايا بالردي متجنب. السجايا جمع سجية وهي الخلق، فهو صلى الله عليه وسلم كريم السجايا أي كريم الأخلاق، متجنب للأخلاق الرديئة. يكفيه قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وعند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه كان في مسند الإمام أحمد قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، بمعنى أنه كان يتأدب بآدابه. فكان صلى الله عليه وسلم يتصف بكل صفة حميدة مذكورة في القرآن، ويتجنب كل صفة مذكورة، كل صفة ذميمة مذكورة فيه. كما قال الشاطبي في وصف القراء: أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. يزول تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي الهوينا، دائم البشر طيب. يزول تقلعا بمعنى أنه إذا رفع رجله عن الأرض رفعها رفعا بائنا بقوة، لا يرفعها رفع المتواوت المتثاقل أو رفع المختال، وإنما يرفعها رفع الرجل القوي الشديد. في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه في الشمائل: إذا زال زال قلعا، إذا زال زال قلعا. روي قلعا بفتح القاف وسكون اللام على هذا، ما إعرابه؟ قلعة إذا زال زال قلعة. نعم، خبر زال، لا لم تسبق بنفي أو شبهه. قلع، القلع مصدر فيكون منصوبا على أنه مفعول مطلق، أي زال زوال قلع. وروي بفتح القاف وكسر اللام، زال قلعا. على هذا ما إعرابه؟ حال. نعم زال حال كونه قريعة حال منصوبة. يزول تقلعا ويخطو تكفؤا. التكفؤ هو التمايل إلى قدام في المشي، هو التمايل إلى قدام في المشي يعني إلى سمته، إلى قصد مشيته، كالسفينة في جريها. في صحيح مسلم عن آسي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشى تكفأ، إذا مشى تكفأ. وعند الترمذي في الشمائل عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. ومن هنا بمعنى في، فالمعنى كأنما ينزل في موضع منحدر. الصاد فسر بمنحدر من الأرض. من نعم ينحط من صبب يعني في صبب، في موضع منحدر. من بمعنى في، الصاب الموضع المنحدر، يعني معنى ينحط من صاب ينزل في موضع منحدر. في حديث الطواف: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني حتى إذا انحدرت قدماه في المسعى. هذا ذكره في جمع الوسائل في شرح الشمائل، قال: من بمعنى في كما في نسخة، هكذا قال. ويمشي الهوينا يعني يمشي مشيا فيه رفق وتؤده، لا يضرب بنعله ولا يخفق بنعله كما يفعله أهل الكبر. في حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه في الشمائل: ويمشي هونا، ويمشي هونا. فسرعته صلى الله عليه وسلم ويزول تقلعا ويخطو تكفؤا، لكنه أيضا يمشي هونا. سرعته صلى الله عليه وسلم كانت برفق وتثبت دون عجلة وهوج وإخلال بالوقار. وقد قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، مدح الذين يمشون كذلك. دائم البشر، البشر طلاقة الوجه. في الشمائل عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر. طيب أي حي وميتة. في البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في لما قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قالت: فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. وعند ابن ماجه عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت فلم يجده، فقال: بأبي الطيب طبت حيا وطبت ميتا. فدونك من أوصافه الغر جملة تضمنها يضمي بها الدار يعذبه. فدونك، دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ. من أوصافه الغر، غرة كل شيء أكرمه. من أوصافه الغر أي لحسنها. جملة أي مقدارا مجموعة تضمنها نظمي بها بهذه الأوصاف دهر طول الدهر يعذب. فنظمه يعذب ويطيب بسبب تضمنه لهذه الأوصاف. أحمد صلى الله عليه وسلم، الهمزة للنداء، وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا اسم في القرآن في قوله تعالى، نعم، أحسنت، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا أحمد يعني نفسه صرفه للضرورة، متوسلا بمدحك ومدحه صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وذكر أوصافه التي ذكرها الصحابة وذكر شمائله التي نقلوها لنا عمل صالح. والأجواد جمع جواد هو السخي، بالمدح تطلب مدحتك يا خير الأنام، ولم تكن بمدحي فقيرا، لم تكن محتاجا إلى مدحي، لأنه ما بعد ثناء الله ثناء، قد أثنى عليه ربه. قال ثناء الدين بن الخطيب: أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق؟ بل أنا المتكسب نفع الثناء عليه وذكر شمائله وصفاته صلى الله عليه وسلم يعود على المثني، فالمثني على النبي صلى الله عليه وسلم بما أثنى به عليه ربه وبما أخبر به عنه أصحابه هو المنتفع بهذا الثناء. لئن كنت ممن يحسن المدح ثم لم أقله وفيك، والحال أن هذا المدح فيك، والحال أن هذا المدح فيك، إنني لمخيب، يقال خاب إذا لم يظفر بمطلوبه. فمدحك بالنظم المجود حوكه أي مزين نسجه زكاة على أهل القصائد توجب عليك صلاة الله ثم سلامه وآلك والأصحاب ما ذر كوكب ذر طلع، أي مدة دوام طلوع الكواكب، فهي صلاة دائمة مدة دوام الدنيا، والسلام كذلك. عليك من المولى المهيمن ربنا سلامان، سلامان الصلاة والسلام. ما ناح بك الحمام المطرب، يقال طرب في صوته إذا رجعه ومده. وهذان البيتان الأخيران أدخلهما بعض من شرح القصيدة فيها، وفي دليل الرفاق على شمس الاتفاق للشيخ ماء العينين، وهو نظم للمسائل الفقهية المتفق عليها، وقد توفي الشيخ رحمه الله سنة 28 و300 وألف، وهذا كتاب شرح لنظمه. ذكر قصيدة الشيخ زروق في أول كتابه دون البيتين الأخيرين، ثم قال: وذيلها مولود بن المختار بهذا البيت: عليك صلاة الله ثم سلامه وآلك والأصحاب ما ذر كوكب، ولم يذكر البيت الأخير. وفي الختام، محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أوجب الواجبات، وعلى العبد في هذا المقام أن يسلك سبيل أهل الاعتدال، وأن يحذر من أن يدخله الخلل من جهتين: الأولى الإفراط، ومن مظاهره الغلو والإطراء بمجاوزة الحد المشروع في المدح، وكذلك من مظاهره إضافة أوصاف الربوبية إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والجهة الثانية في التفريط، ومن مظاهرها ضعف محبته صلى الله عليه وسلم وعدم تعظيم سنته وترك تعلم سيرته، ومن مظاهرها انتقاص أصحابه والإقبال على البدع، ومن مظاهرها عدم الصلاة عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه المحبة ينبغي أن يكون وراءها عمل جاد في معرفة هديه صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه، ليحصل التأسي به صلى الله عليه وسلم فيها. هذا آخره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. جزاكم الله خير.